أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر فإن له الجنة. وسألهما الكبائر، قال: الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، وفرار يوم الزحف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي ذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة دارك. قال: فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله عز وجل، وعقوق الوالدين أو قتل النفس، واليمين الغموس. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله في أكبر الكبائر، أو ما جاء من أحاديث في أكبر الكبائر: الإشراك بالله عز وجل، وقتل النفس، وغير ذلك. الكبائر كما قدمنا قبل ذلك هي كل ذنب توعد الله عز وجل عليه بعقوبة، إما في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا قد تكون هذه العقوبة أنه يقام عليه الحد، أو أنه يكون هذا ملعون، أو أنه غضب الله عليه، أو أنه لعنه الله، وغير ذلك مما جاء من ألفاظ شديدة فيها التهديد والوعيد لصاحب هذا الذنب. فجاء في كتاب الله سبحانه ما يبين أن هناك فرقا بين الذنوب الكبائر والصغائر، كقوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فدل على أن الذنوب منها كبائر، باجتنابك الكبائر الله عز وجل يكفر السيئات، فيكون مفهوم السيئات معناها الصغائر من الذنوب. فالذنوب تنقسم إلى صغيرة وكبيرة. وإن كان بعض أهل العلم يقولون إن الذنوب كلها كبائر، ما فيش حاجة اسمها صغيرة. ليه؟ قالوا: انظر إلى من الذي عصيته، عصيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يليق أبدا أن يكون إنسان عبدا لله سبحانه ومع ذلك يعصي ربه. فكل ما يقع فيه إذا نظرنا إلى أن هذا عبد وأنه عصى خالقه سبحانه، هذا شيء كبير لا ينبغي أن يكون. هذا قول يعني لعله نظر صاحبه إلى أن المفترض في كل إنسان أنه يعرف قدر نفسه، وأن خالقه لا ينبغي للعبد إلا أن يطيعه، فإذا عصاه فقد أذنب ووقع في شيء فظيع. ولكن القرآن الكريم بين لنا أن هناك فرقا بين الكبائر وبين الصغائر، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغفل ذلك. فالإنسان المؤمن يستحي من الله أن يقع في الذنوب، والله جعل هذه الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر، فلا بد من الفرق بين الاثنين. الكبيرة ما ذكرنا أنه يتوعد صاحبها بعذاب أو بعقوبة أو بلعن أو بغضب أو بحد يقام عليه، أو أنه في النار خالدا فيها ونحو ذلك، فهذه الكبائر. غير ذلك اللمم الذي ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى في عباده المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم ما يلم به الإنسان ويهم به ويقع فيه من صغيرة، هذا ما فيش حد يفلت من ذلك إلا من كان معصوما. ولكن كبائر الذنوب هذه التي فيها الإنسان إذا وقع فيها وقع في النار والعياذ بالله إلا أن يتغمده الله برحمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كبائر الذنوب فأجاب في حديث فذكر ثلاثة، حديث آخر ذكر سبعة، حديث آخر ذكر تسعة، فكأنه في كل موضع يذكر ما يليق بهذا الموضع أو ما يحتاجه هؤلاء الذين يسألون عن ذلك، وإلا فالكبائر كثيرة وفيها ما ذكرنا من الحد. حديث أبي أيوب هنا يذكر لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا، من جاء مؤمنا، الإنسان المؤمن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، هذا مقتضى قولك لا إله إلا الله، يعني لا أعبد إلا الله سبحانه، لا معبود حق إلا الله سبحانه، لا يشرك بالله شيئا، وهذه نكرة، لا يشرك ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. يبقى الإنسان المؤمن يجتنب الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى كله. قال: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان. جاء يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى ونصص على عبادات هامة جدا وهي من أركان هذا الدين: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وهذه من أركان الدين. عبد الله بكل ما أراد الله سبحانه تبارك وتعالى منه، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء. يبقى يعبد الله لا يشرك به شيئا، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر، ويجتنب الكبائر، فإن له الجنة، فإن له الجنة. والعمل سهل، أعمال الإيمان سهلة، ما فيهاش تعقيد، ما فيهاش صعوبة، ما فيهاش تشديد، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولو شاء الله أن يعنتنا لأعنتنا سبحانه، ولو شاء الله لأعنتكم، ولكن الله رؤوف بعباده سبحانه، فخفف عليهم ويسر. أمرهم: لا تشركوا بالله شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأحسنوا. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأمر هنا بصوم رمضان. قال: إذا فعل ذلك مع اجتنابه الكبائر دخل الجنة. فقالوا: وما الكبائر، وما الكبائر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، وفرار يوم الزحف، أو فرار يوم الزحف. هذه الكبائر يقصد من الكبائر، من الكبائر، ليست هذه وحدها الكبائر، وإلا فهنا قول صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله هذا أكبر الكبائر، أفظع الكبائر. قتل النفس المسلمة، هذا إنسان يقتل نفسا مؤمنة، من أكبر الكبائر التي يقع فيها الإنسان. وفرار يوم الزحف، ولم يذكر في هذا الحديث حقوق الوالدين، لم يذكر أكل السحت، لم يذكر السرقة، لم يذكر الزنا، فكأن الحديث هنا بيّن لهم ما يحتاجون إليه في هذا الوقت. فالكبائر كثيرة، الكبائر كثيرة، فيذكر لهم في موضع ما يحتاجون إليه، في موضع آخر ما يحتاجون إليه غيرهم. في حديث عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي ذنب أكبر، أي أكبر الذنوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. يبدأ من الكبائر، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرجل سأل: ثم أي، أي بعد ذلك؟ يبقى هنا الكبائر كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما يحتاج إليه هذا. يبقى أكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه. طب أي بعد ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. طيب تقتل ولدك، لو قتلت غير ولدك هذا ليس كبيرة؟ وهنا كأنه يقول إن ده من أفحش ما يكون ومن أفظع ما يكون، إنسان يقتل ولده، ولو قتل النفس المؤمنة هذا فظيع أيضا، ولو قتل إنسانا مظلوما كان مؤمنا أو كان غير ذلك قتله ظلما هذا كبيرا من الكبائر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينص على ما يحتاجون إليه في هذا الوقت أو في هذا الحال لما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. إن هذا كان في الجاهلية معروفا، إنسان يجد نفسه فقيرا حيجيله عيال، العيل أم يأله يقتل هذا الصغير، خاصة إذا كان بنتا يقتلها حتى لا تشب، يحتاج أن هو يصرف عليها يطعمها، لا، كأنه يرى أنه هو الذي يطعمها وينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكانوا يقتلون البنات أو يقتلون أولادهم خشية الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الذنوب أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. طب لو قتله لغير هذه العلة ليس كبيرة؟ بل كبيرة من الكبائر، ولكن بيّن ما يكون في طباع الإنسان يمده ولا يعني يحب مثل ذلك ويهرب من أن يوصف بذلك. ما فيش حد بيقتل بنته ويقول أنا قتلتها ألا خايف من نفق عليها، لا، ده كل واحد بيتعزز بنفسه، لا ده نصرف عليها وعلى عشرة زيها كمان. وما بتقتلها ليه؟ بقتلها ألا لما تكبر تزني، يبقى دي العلة الظاهرة اللي ربنا بيفضحهم لهم كذابين كذابين، انتوا بتقتلونهم لهذه العلة، وكررها مرتين في القرآن: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يبقى كأن هذه العلة الباطنة اللي بيخبوها ما بيقولوهاش، مكسوفين يقولوا هذا الشيء، خايفين من الفقر فبنقتل هؤلاء، لكن ما يظهرونه كأنه محاسن أخلاق، قال دي لما تكبر تزني وتقع، لا لا مش عايزينها أصلا. فالله عز وجل ينبه على حرمة ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث أن من أعظم الذنوب أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وإن كان قتل النفس كله كبائر أو كله من الكبائر. أيضا في هذا الحديث سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم أي؟ ثم أي؟ إيه من الكبائر أيضا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. يقع في الزنا مع حليلة الجار، طب لو وقع في الزنا مع واحدة تانية ليس من الكبائر؟ بل هو من الكبائر، هذا من الكبائر، وتوعد الله سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك بالعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. ولكن المقصد أن هذه الأشياء كانت من ما ينبغي أن ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أشياء خطيرة وفظيعة وتفكك المجتمع. الإنسان لما يقتل ابنه سهل عليه يقتل غير ابنه، يبقى الظلم في طبع النفس، فإذا نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى غيره كان من باب أولى، يبقى القتل ممنوع منه. الزنا يزني بحليلة الجار، هذه قريبة بجواره، حليلة الجار المفترض في الجار أن يحافظ على بيته، حافظ على بيت جاره، أنت أقرب الناس إليه، تحتاج إليه ويحتاج إليه، تحدث عنده مصيبة في بيته أسرع واحد أنت تذهب إليه. يبقى كأن الجار مع الجار بيحدث نوع من التداخل مع الحادة، يقول لك مع تداخلك مع جارك حافظ على بيت جارك، حافظ على كرامة الجار، حافظ على عرض الجار. يبقى هنا لما كان الأمر سهلا أنه دخل بيت جاره لعله تقع منه نظر على امرأته، لعله بعد ذلك يقع في شيء مريب، فيقول لك خد بالك من أكبر الكبائر أن تقع بحليلة جارك، وإن كان من الكبائر أن يقع الإنسان في جريمة الزنا والعياذ بالله. ولكن الحديث ينبه إن حافظ على بيتك لا تقتل ولدك، حافظ على جارك فهو أقرب الناس إليه، حافظ على كرامته وحافظ على عرضه. أيضا من الحديث الذي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أو في هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود قال: فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام. هذه سورة الفرقان، سورة الفرقان سورة مكية، سورة مكية، فذكر الله عز وجل فيها ذلك، وإن كان أكد ذلك بعد ذلك في الآيات المدنية. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله عز وجل، وعقوق الوالدين، أو قتل النفس، واليمين الغموس. وهنا زاد لنا في هذا الحديث عقوق الوالدين، هذا من الكبائر. وفيه ما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر أشياء في حديث ويذكر غيرها في حديث آخر، ولن يستوعب في حديث واحد الكبائر. ولذلك لما يقول الكبائر سبع معناه أن من الكبائر سبع، من الكبائر. ابن عباس يسمع هذا الحديث ويقول: هي إلى السبعين أقرب، هي إلى السبعين أقرب، يعني مش سبع بس، ما تذكرش النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع يبقى هي الكبائر كلها سبعة تجتنب دي وافعل غيرها، لا، هذه كبائر وغيرها كبائر لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في أحاديث أخرى. يبقى قوله الكبائر سبع لا مفهومة للعدد في هذا الحديث، مش معنى إن سبع وغيرها ليس الكبائر، لا، هذه كبائر وغيرها كبائر، كأنه يقول من الكبائر أو من أعظم الكبائر هذه السبع. هنا ذكر عقوق الوالدين، يعق الإنسان بمعنى يقطع، يقطع، فعقوق الوالدين قطيعة الوالدين، يقطع والديه بعصيان الوالدين، يعصي الوالدين، يقطع الوالدين بعدم الطاعة، بعدم البر، بعدم الإحسان، لأن الإنسان يبتعد عن والديه فلا يحسن إليهما، هذا عقوق الوالدين. حديث آخر لسلمة ابن قيس الأجدعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع، يعني أوصيكم بهذه الأربع، أربع وصايا أوصيكم بها: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، إنها من أعظم الذنوب. لا تشركوا بالله شيئا، هذا الشرك بالله معصية بين العبد وبين ربه، هدم بها دينه، هدم بها إيمانه، أشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، فاستحق الخسران يوم القيامة. الأمر الثاني قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقتل ولده ويقتل غير ولده، النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى الأصل في نفس الإنسان العصمة إلا بدليل شرعي يورب ويحل للإنسان أن يقتل هذا الآخر، لكن لغير دليل شرعي الأصل عصمة النفوس. فقال ربنا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تزنوا ولا تقعوا في هذه الفاحشة، ولا تسرقوا لا تمدوا أيديكم على أموال الناس بأي صورة من صور الأخذ الحرام. قال راوي الحديث: فما أنا بأشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو كأنه شحيح يظن، كأن المقصد يقبض على ذلك فيعرف هذه الأشياء ولا يقع فيها، يبقى يمتنع من ذلك. والشح بمعنى الظن وبمعنى الإمساك، وشح نفس الإنسان قد تكون في الدين وقد تكون في الدنيا. فيقول هذا يمدح أنه يشح بدينه، يشح بدينه، يشح بالدين بمعنى أنه متمسك بدين ما يفرطش أبدا في شيء من دينه، يبقى هذا الشح بالدين عدم التفريط. فكأنه يقول: هذه وصايا غالية من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أظن أنني أفرط فيها أو أضيع شيئا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنا أتمسك بها وأشح بهن. حديث آخر لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم وهنا نهانا عن الظلم، وأخبر عن العاقبة يوم القيامة والعقوبة. تظلم في الدنيا اسم ظلم، اسم ظلم، ومأخوذ من الظلمة، فكأن الإنسان يظلم قلبه فلا يستنير، لا يرى ما أمامه، يطبش يمشي غلط هذا الإنسان بظلمه كأنه تعمى، فلذلك يظن أن هذا حق الذي يقع فيه وهو باطل، يأخذ حق الغير، يظلم ويعتدي على الغير، فقلبه قد أظلم فلا يميز بين شيء وبين شيء آخر. فهذا الظلم في الدنيا أظلم قلبه فاستحق الظلمات يوم القيامة. تخيل الإنسان في يوم القيامة وهو يسير يريد أن يصل إلى الصراط المستقيم فهو في ظلمة، يطلع فوق الصراط عشان يعبر الصراط فهو في ظلمة مش شايف، يقع في النار والعياذ بالله. هذا الإنسان لا يرشد ولا يوفق إلى طريق الجنة بظلمه في الدنيا. قال: الظلم مش ظلمة، ظلمات، ظلمات يوم القيامة، ليس ظلمة واحدة، ولكن في كل موقف يكون في هذا الإنسان يوم القيامة فهو في ظلم وظلمات والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وإياكم والفحش يعني لا يفحش أحدكم بقول ولا بفعل، بقول لا يكون بذيء اللسان، لا يتكلم بالكلام الذي لا ينبغي الإنسان، ما يقولش أنا صريح فأتكلم بصراحة فيفحش في القول مع الناس فيكرهه الناس، كذلك لا يقع في الفاحشة. فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، الفحش يقع الإنسان فيما يفحش ما يتعاظمه الناس أن يسمعوه أو يروه، التفحش التكلف لذلك، الإنسان يستصيع يعمل نفسه صايع يوري أنه هو بيعرف يقول اللي غيره ما يعرفش يقوله، يقولك اوعى تفعل هذا الشيء، الله يبغض ذلك. يمكن الإنسان يحب يكون قدام الناس يعمل نفسه حاجة كبيرة بهذا الشيء، يتفاهق على الناس بكلامه السخيف وبألفاظه البذيئة، الله يبغض هذا الإنسان ويبغض ما يقع فيه مما يقوله. فإذا كان الإنسان بغيضا إلى الله ما الذي ينتظره سوى النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. هذا الشح الظن بالمال، الظن بالمنفعة للغير، يبقى إذا كان الظن بالدين هذا ممدوح، يظن الإنسان ويشح بدينه يبقى لا يبذل دينه ولا يضيع دينه، لا يرقع دنياه بالتفريط والتقصير في دين. أما الشح بالدنيا لا، هذا الذي هو مذموم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا نعطي وأننا لا نبخل وأن نبذل. قال: والشح أو قال وإياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. لما شح من كان قبلنا أمرهم شحهم بإيه؟ أمرهم بالقطيعة، فقطعوا. أنت حتزور قرايبك ليه؟ حتروح لهم يقول لك هات هات؟ لا ما تروحش لقرايبك. فقطعوا أقرباءهم، أمرهم شحهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا. يبقى هنا في شح وفي بخل. الشح الإنسان يظن، البخل يمنع الواجب الذي عليه. البخل أحضرت الأنفس الشح، طبيعة نفس كل إنسان إنه حذر وإنه بيحافظ على ماله وإنه خايف ألا يضيع من هذا الشح، إنه عمال يربط على المال ألا يضيع. لكن البخل الواجب اللي عليه يمنعه، عليه زكاة مال ما يفعلش، عليه نفقة واجبة على امرأته وعلى عياله لا يفعل، هذا البخل. فأحضرت الأنفس الشح، وأمر الإنسان أن يواجه ذلك وأن ينقي قلبه من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث الشح، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. أمرهم بالفجور ففجروا، فجروا ليحصلوا الدنيا بسبب شح النفوس على ما عنده، ففجر ليأخذ مال غيره، وفجر ليأخذ من حرام. فقام رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فخير خصال الإسلام أن الإنسان يسالم الناس، يكون سليما في قلبه، عفيفا في لسانه، لا يمد يده إلى ما حرم الله سبحانه، فيسلم المسلمون من لسانك ويسلم المسلمون من يدك، فهذا من خير خصال الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.